استثني ماذا؟ استثني بول وروث ما يؤكل لحمه. كيف استثني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن عن سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، معروف مرابض الغنم فيها بولها وفيها روثها، ومع هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، فدل على أن المكان طاهر، لأنه لا تجوز الصلاة في مكان نجس. وكذلك لما جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه في ما أصابهم من المرض، لما دخلوا المدينة أصابهم مرض في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلو كان البول نجسا ما أذن لهم النبي بالشراب بالشرب منه، وإن قال قال إن هذا لحاجة، إن الله ما جعل فيما حرم علينا دواء. فالصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول الغنم، الإبل، البقر، الدجاج، الطيور المأكولة، كل هذه الأشياء بولها طاهر وروثها طاهر.